والاختفاء بأثرهم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يحسن لنا اقتداءه.